من حكم الله في خلقه أنه قال وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. قال ابن القيم رحمه الله يعني مبينا الحكمة الإلهية العامة في الخلق، وهذا عام في جميع الخلق امتحن بعضهم ببعض، فامتحن الرسل بالمرسل إليهم ودعوتهم إلى الحق والصبر على أذاهم وتحمل المشاق في تبليغهم رسالات ربهم، وامتحن المرسل إليهم بالرسل هل يطيعونهم وينصرونهم ويصدقونهم أم يكفرون بهم ويردون عليهم ويقاتلونهم، وامتحن العلماء بالجهال هل يعلمونهم وينصحونهم ويجيبونهم ويصبرون على تعليمهم وإرشادهم أم يتخلون عنهم، وامتحن الجهال بالعلماء هل يطيعون العلماء هل يستفتون العلماء هل يعملون بأهوائهم هل يحترمون أهل العلم ويوقرونهم، امتحن الرؤساء بالرعية هل ينظرون في مصالحهم هل يسهرون على رعايتهم هل ينصحون لهم ويعملون ما فيه الخير لهم أم يحتجبون عنهم ويذلونهم ويجعلونهم في ضيم وظلم. وكذلك امتحن الرعية بالرؤساء هل إذا كانوا على الدين ينصرونهم ويتعاونون معهم على الحق ويسمعون ويطيعون أم يخرجون عليهم وينابذونهم وتشتعل الفوضى. امتحن الرجل بامرأته والمرأة بزوجها، امتحن الرجل بزوجته هل يعطيها حقها هل ينفق عليها هل يعفها هل يعاشرها بالمعروف أم أنه مثلا يظلمها ويعسف بها ويضطهدها ويبخل عليها ويهملها ويضربها ويهينها ويشتمها. وامتحن الزوجة بزوجها يعني هل تعطي حقه هل تطيعه لا تدخل أحدا بيته إلا بإذنه وتستأذنه في ماله أم أنها تعصيه وتنشز عليه وتتعالى وتخرج عن طاعته وتتحداه وتحارب قوامته. امتحن المؤمنين بالكفار والكفار بالمؤمنين، وامتحن الآمرين بالمعروف بمن يأمرونهم والناهين عن المنكر بمن ينهونهم، وامتحن كذلك المأمورين بالآمرين والمنهيين بالناهين.